الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا زيارة مشايخنا وآبائنا وإخواننا في هذه الدار العامرة بالعلم والخير والسنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وثانيا نشكر شيخنا أبا بلال حفظه الله تعالى ورعاه على ترحابه بأبنائه وإخوانه وحسن ظنه بهم، وإلا والله إننا أتينا وهكذا إخواننا الزائرون أتوا للسماع منه والاستفادة من علمه والخير الذي عنده وفتاويه، ولكن أحب أن نتكلم، وهذا من حسن ضيافته وهكذا تشجيعه لأبنائه وإخوانه، وإلا نحن أنزل من هذا بكثير، والله سبحانه وتعالى يعفو عنا. أيها المسلمون معشر طلاب العلم، سمعنا من أخينا المفضال أبا عبد الرحمن حفظه الله تعالى كلاما طيبا ونصائح وتوجيهات سديدة، كلام الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي أريد أن أتكلم به مذاكرة سريعة مع إخواني في هذا المجلس المبارك حول نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وفرط فيها كثير من الناس. هذه النعمة هي نعمة الوقت، أهمية الوقت. هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، ولكن كثيرا من الناس صاروا يضيعون أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بنفع في الدنيا ولا في الآخرة. الوقت أيها الناس، فسره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بالعمر، وفسره غيره من أهل العلم بالحياة. فوقت الإنسان هو عمره، وعمر الإنسان هو حياته. فإذا ضيع وقته يعتبر ضيع عمره وحياته، ضيع عمره وحياته. ولعظيم أهمية هذا الوقت أقسم الله سبحانه وتعالى به في عديد من آيات القرآن، بل وافتتح به عددا من الصور لعظيم هذا الأمر. أقسم الله سبحانه جل في علاه به، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. انظر في هذه الصورة، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأوقات بالفجر، وهو وقت عظيم، وقت مبارك، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالشفع وبالوتر. هذه كلها أوقات، وهكذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى، فقال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. لما قال المشركون قلاه ربه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينزل عليه الوحي، قالوا قلاه ربه، تركه ربه، فأنزل الله بعد قسم هذه الآيات: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. الآيات: ما ودعك ربك وما قلى، لما قالوا قلاه ربه. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى لأهمية الوقت ولعظيم شأن الوقت أقسم به. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي. أقسام يقسم الله بها: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيات. فالشاهد من ذلك معشر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى لعظيم الوقت أقسم به، وأقسم أيضا فقال: والضحى، أو وقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وقال الله سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. فانظر في عديد من الآيات يقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت لشأنه ولعظيم أمره. فلا تفرط أيها المسلم في وقتك، احرص على وقتك، لا سيما طالب العلم بأمس الحاجة إلى الوقت، بأمس الحاجة إلى أن يعتني بالوقت، يرتب وقته حتى يستفيد في ليله، في نهاره، في حفظه، في مراجعته، في عبادته، في طاعته، في غير ذلك. يعتني بهذا الأمر الذي فرط فيه وضيعه كثير من الناس في هذه الأزمنة لأهمية الوقت. معشر طلاب العلم، أن الله سبحانه وتعالى جعله محدوداً فعبادات المسلمين محدودة بأوقات. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. انظر، مواقيت الحج له مواقيت، الصلاة الوقت جعله الله سبحانه وتعالى حتى في صلواتهم، فلا يجوز أن يصلي قبل الوقت ولا أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فمن فعل ذلك صلاته باطلة غير صحيحة، لا تقبل منه، مردودة عليه. كل ذلك لأهمية الوقت، بل الأذان جعله الله سبحانه وتعالى بوقت، فلا يجوز تقديم الأذان ولا تأخير الأذان. فهذا كله يدلك أيها المسلم على أهمية الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، فالحج له مواقيت، والصلاة والصيام. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلو أن إنسانا قال: سأصوم بدل رمضان محرما أو سفرا، ما قبل منه، ويعتبر متعديا لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وهذا شأن الكافرين يتلاعبون بالأشهر بالأهلة. فقال الله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. الوقت أيها الناس شأنه عظيم، جعله الله سبحانه وتعالى لعظيمه ولأهميته، وقتا محدودا حتى في ديونهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه، فإذا حان الوقت تؤدي، ما عليك، ومن أخلف صار فيه علامة من علامات النفاق. وهذا يدلك على أهمية الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وعد يأتيك في وقت، يؤدي ما عليه في وقت، ويخلف. كل هذا يدلك أيها المسلم على أهمية الوقت الذي تلاعب به كثير من الناس، وتهاون به كثير من المسلمين في هذه الأزمنة، وصاروا يتلاعبون بأوقاتهم، وهكذا ربما يضيعون أوقاتهم، يضيعون أوقاتهم، وربما بعضهم يستدل على ذلك. إذا جئت تنصحه تذكره: ما لك تضيع وقتك في الملهيات، في المحرمات، في أكل القات، في الملاعب، في الملاهي، في لعب الكرة، في غير ذلك، يضيع وقته. يستدل فيقول لك: ساعة وساعة. انظر على استدلال على ما جاء في حديث حنظلة أن أبا بكر لقيه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا وعافسنا الأزواج والأولاد نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إنا لنجد ذلك، كلنا نجد ذلك إذا كنا في مجلس رسول الله، ذكرنا بالجنة والنار حتى نراها كأنها رأي عين، كأنها رأي عين. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يستدل كثير من المفرطين والمضيعين لأوقاتهم بهذا، إذا جئت إليه يقول لك ساعة وساعة، يعني ساعة تذكر الله، ساعة تعصي الله، هذا معنى كلامه، لأنه ربما يقرأ القرآن ثم يذهب إلى الأغاني، يقرأ يأتي إلى سماع الذكر ثم يذهب إلى الملاهي، إلى المحرمات، إلى المنهيات، وهذا فهم خاطئ. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة في طاعة الله، في عبادة الله، وساعة في معاشرة أهلك، في المباح، في الراحة، في هكذا تعلم السباحة، في ركوب الخيل، في الجلوس مع ضيفك، في غير ذلك من المباحات. هذا معنى هذا الحديث: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة تجتهد في عبادة الله، وساعة ترتاح، تعلم أولادك، تربي أولادك، تجلس مع أهلك، مع زوجك. هذا معنى هذا الحديث، فلا تصرف الحديث عن مفهومه، واحذر أيها المسلم أن تخطئ في هذا فتقول ساعة وساعة. إذا جاء من ينصحك أو من يذكرك باغتنام وقتك والمحافظة على وقتك فتستدل بمثل هذه الأدلة، هذا خطأ. الوقت أيها الناس شأنه عظيم، انظروا إلى الحريصين على أوقاتهم. ابن عمر، هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حديث واحد، ماذا كان من هذا الصحابي الجليل؟ انظروا إلى المحافظين على أوقاتهم يا معشر طلاب العلم. فقال ابن عمر مقالة عظيمة: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا ليكن المسلم، هكذا ليكن طالب العلم حريصا على وقته، لا تذهب عليه ساعة، بل لا تذهب عليه دقيقة، فإنه سيتحسر عليها. فانظر في الذي يفرط في شهور وسنين تضيع عليه، كيف ستكون حسراته؟ والله إن المتندمين يتندمون على ساعة، على ساعة واحدة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال ربنا سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إيش يتمنى هذا المفرط وهذا الكافر؟ هل يتمنى أولاد أو مال أو مناصب؟ يتمنى الرجوع من أجل أن يحصل وقت يعمل فيه الصالحات. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيجاب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ذهب الوقت، انتهى، بل التوبة لها وقت. ف فإذا انتهى وقتها ما تقبل، ما تقبل ولو تاب، لأن وقتها ذهب. وهذا يبين لك أهمية الوقت أيها المسلم الذي فرط به كثير من الناس. انظروا إلى هذا الكافر وهو فرعون عليه لعنة الله، كيف لما تاب في وقت ما قبل الله توبته. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا. وجاوزنا، نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. لما أدركه الغرق آمن. لو تاب قبل ذلك بقليل لقبل الله توبته، لأن الله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكنه تاب في وقت ما ينفع، ما تنفع به التوبة، ما ينفع فيه الحسرة، ما ينفع فيه اللجوء إلى الله، ما ينفع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم ساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبين هذه الآية ويوضحها ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا ظهر لا ينفع نفس إيمانها: طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض والدجال. فانظر حتى التوبة لها وقت معين محدد، إن تاب قبل، إن تاب بعد ذلك لا تقبل توبته. وهذا كله أيها المسلم يدلك على أهمية الوقت وعظيم شأن هذا الوقت. فيا أيها المسلم حافظ على وقتك، ويا طالب العلم حافظ على وقتك. والله إن هذه نصيحة لنا جميعا ما دمنا في هذه الحياة وما دمنا على قيد هذه الحياة، أن نحافظ على أوقاتنا، لا سيما ونحن في خير ونحن في نعمة. والله ما يليق بإنسان ترك أهله وبلده وأباه وأمه أتى إلى هذا المكان ثم يضيع وقته في القيل والقال وغير ذلك. فينبغي للمسلم أن يعتني بوقته، وينبغي لطالب العلم أن يحافظ على وقته حتى يستفيد، حتى يستفيد. ولهذا انظروا إلى قصة ذلكم الذي قتل 99 نفس، لما تاب حصل وقت، تاب الله عليه وهو سفاكا للدماء على ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد، فقبل الله سبحانه وتعالى توبته وصار من أهل الجنة، وصار من أهل الجنة. فيا أيها المسلمون ويا معشر طلاب العلم، هذه نعمة، نعمة عظيمة ينبغي علينا أن نحرص عليها، والأدلة في ذلك كثيرة. التي تبين لنا أهمية الوقت والحفاظ على الأوقات، وألا تذهب علينا سدى، وهكذا ألا نفرط فيها. هذا شيء يسير مما أحببنا أن نتذاكر به حول هذه النعمة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.